بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مولانا وشيخنا المحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسائل متعلقة في الفرائض، هذا مسألة الرد. اسمه مسألة الرد، وإن يقول وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، هذا مسألة الرد. رد يقول به في المذهب يعني في رد، يعني ما معنى الرد؟ يعني يكون رد يتصور إذا كان هناك أهل فرض بدون عصبة ولم يستفي الفروض أهل فرض فرضهم، يعني أعطى أهل فرض فرضهم وبقي باقي. هل رجال بيت المال كما عليه الشافعية عندهم رجال بيت المال إن كان بيت المال منتظما يعني موجودا وقائم بحقوق المسلمين، أما لو لم يكن موجودا أو موجود لكن ليس يعني قائم بحق المسلمين في الحالة الرد، يقولون الرد رد ضد العول ازداد النصيب. لكن العول ذكرنا 6 عول و 12 عول أصل يعول 12 و 24، رد دائما يكون من 6 رجال أقل، هكذا الصبر يعني، لأن رد في حالة خاصة إذا لم يكن هناك عصبة وأهل فرض يعني انحصرون، فكيف ترد يعني؟ لكن لا يرد على الزوجين، كلما يقول بالرد يقول لا يرد للزوجين، لأن سبب الرد علة الرد هذا القرابة، أخذ بظاهر قوله تعالى والأرحام بعضهم ولا ببعض، والأرحام يعني في الآية المعنى اللغوي ليس بمعنى الاصطلاحي الفرضي، والأرحام عند الفرضيين كل قريب غير وارث، لأن الوطن لا كل من له رحيم، لكن الله تعالى ذكر أولى بعضهم بعض يعني استحقاق المال سببه الرحم القرابة، والزوجين ليس بينهم قرابة، ليس بين الزوجين قرابة، إنما سبب خاص. فلما كان سبب رد القرابة وليس القرابة موجودة بين الزوجين في الرد يعني لا يرد للزوجين، لذلك يقول إن الرد له أن يصر في حالة حالة لا يكون هناك أحد زوجين، فالمردود إليهم قد يكون شخصا واحدا يطالبه هلك هالك عن بنت ما له أور، أور البنت ما له يعني وارث أور البنت، فنقول تأخذ النصف نصف فرضا وباقي ردا، ما له كل لها فرضا وردا، أي حالة هنا يعني المردود عليهم يكون شخص واحد، أو حالة ثانية المردود عليهم وناس مجموعة لكن يعني لا يختفي إرثهم، مثلا هلك هلك 4 بنات فنقول لهم الثلثان فرضا الباقي ردا، يعني معنى 4 كله لهم، فكل يكون كالعصبة ما يقسم على 4 وكل واحد يعني فرضا وردا، يعني مجموعة لا يختلفون. الحالة الثالثة يكون من يرد عليهم يعني مجموعة يختلف إرثهم، هنا أش الحل هنا يجعل هذه المسألة مجموعة سهامهم، هذا الحل، هذا ضد العول، مثل هلك هلك أم وبنت فقط، أم وبنت، فأم لها سدس والبنت لها النصف، مثلا ستة واحد للأم و3 للبنت، ف6 مجموع هما كم؟ 4، فنجعل 6 4 بس انتهى الموضوع، فأصبح الأم كم يا ابن الرب؟ أصبح إيش؟ 1 من 4، واحد وربع، إيه ربع يعني زاد، و3 أرباع للبنت يعني ارتقى، هذا ضد إيش؟ العول، عكس العول، إذا رفعنا أصل المسألة يعدون أكثر من على من يكون النقصان بالجميع. إذا يعني جاءنا أقل من يكون إيش يعني زيادة. زيادة. فهذا طريقة يعني. لكن كما ذكرنا العول يدخل في 6 في 12 وفي 24. أما الرد دائما 6. فقط. ما تعطي مثلا 12 ترد إلى 10 إلى 3 أبدا محال. 6 وترد إلى 4. أي. إلى 4 إلى 3. نعم. إلى 2. يعني كل يعني يتصور. إلى 4 3 مثلا. تورب أرض إلى 4. نعم. وإن كان مثلا قد يكون 2 مثل إيش؟ مثلا لو قلنا أم ثلاثة لو كانوا جدة وأخلو هلك هكذا جدتي وأخلو جدة كم لها سدس أخلو سدس من أثمان 6 صحيح واحد واحد باقي 4 فالستة يرجع إلى 2 هاي أنا مجموعهم سيهمهم 2 فرضنا 6 إلى 2 ثم قرض الاثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى مصدر هذا إذا كان إذا لم يكن أحد الزوجين. طيب إن كان هناك أحد الزوجين موجودة زوجة وزوجة طبعا يكون الزوجة وزوجة أوفر النصيب. طيب ينظر فإن كان يعني المردود يعني أحد الزوجين لا يرد لهم صحيح فدائما يكون أصلا من مقام الزوجية. فإن كان يعني المردود عليهم شخصا واحدا صوروا 3 كلهم صبرا شخصا واحدا زوج وبنته ما في غيره فزوج يعطيها ربع أصلا من 4 من 4 واحد للزوج صحيح باقي 3 للبنت فضلا مرد يعني النصف باقي هكذا. وكذلك إن كان هناك مجموعة لا يختفي رفهم مثل زوجة وأربع بنات زوجة لها ثمن من 8 صحيح أصلا 8 واحد للزوجة باقي 7 لمن لأربع بنات يقسم رؤوسهم على سواء لكن 7 لا تنقسم على 4 فهي عملية التصحيح يعني 4 نضرب فيه أصلا مثلا اللي هي 8 بيكون 32 32 يعني نعم واحد في يعني 4 في عدد 4 للزوجة ثمن ثمن 30 4 باقي 28 للبنات لكل بنتين 7 وإن كان المردود عليهم مختلفي الإرث مثل الزوجة وأم وبنت هنا يعني في الطريقة العملية تأخذ الجامعة طريق طريق عمل هذا بالكتابة يعني يعمل مثلا مسألة الزوجية ثم مسألة الأم صحيح والبنت ثم ننظر بين الباقي كذا يعني في طريق عمل هذا بالرسم عسر يعني القول ربما لا يعني لا الرسم يتضح أكثر طريقة سهلة يعني يكتبه من 8 واحد باقي 7 يكتب للأم والبنت ثم أن عمل الأم بنت مسألة صغيرة سدس ونص من 6 نرجع مصر إلى 4 ثم ننظر بين الباقي اللي هي 7 بين 4 يعني بينهم مباينة فأني 7 نكتبه على 4 ربنا نضرب في 8 يكون 24 كذا يعني طريق العمل هي ما عرف عندها يعني عند الفرعية ما عرف هذا يعني إذا ملخص ما ذكره إن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة هذا رد إذا كان عصبة ولو كان بعيدا فلا رد يأخذ باقي العصبة ما في رد يعني رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين قالوا إن كان إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم من كل واحد من المسألة فلهم التركة هذا باب آخر ولا ما الكتاب يعني يرمز الرموزات باب قسمة التركة يعني كان المقصود النهائي المقصود من تعني الفرائض قسم التركة إعطاه لحق حقه. فكيف يقسم؟ ذكروا 5-6 طرق. الطريق يعني قد يكون لو ابتكر طريقا شخص طريقا ابتكر طريقا آخر فلا مانع. فطريق عندهم ذكروا عدة طرق، منها طريق النسبة، إن كانت التركة معلومة وأمكان نسبة السهم كل وارث من المسألة فلهم يترك مثل نسبته. مثلا يعني التركة لو كان عبارة عن مبالغ مثلا 100,000 ريال مثلا، التركة كله مبلغ مال ليس أعيان يعني 100,000 ريال أو أعيان لكن قد قومت قدرة كلها 100,000 ريال. طيب هناك مثلا هناك هلك عن أم من وإبرين على سبيل المثال، أم لها السدس والباقي لبن، صحيح؟ فالسدس نسبته إلى أصل المسألة كم؟ سدس والباقي، نعم سدس وخمسة أسداس، صحيح؟ فكذلك نعطي هل نستنى السنة يعطي 100,000، نعطي سدس 100,000 لمن؟ نقسم على 6، فالسدس نعطي الأم والباقي لبن، هكذا يعني. فنسبتهم إلى أصل المسألة ندرس شنو نسبته يعني نستنى السنة يعطي ماش من التركة. هذا إذا كانت تركة من عمل منضبطة، وما كانت تركة يعني أشياء مختلفة فأحتاج إيش يعني تقدير ثمن. ثمن هناك عقارات وهناك تجارة، هناك مبالغ نقود سيارة، فطريقة كلها نقود سيارة قيمة كذا قيمة كذا، نقود كلها نقدر بمبالغ مالية، صحيح؟ ثم نعطي النسبة من هالمبالغ، ويكون الورثة ما يساوي لهذا المقدر لهم من أهل الأموال، قد يكون سيارة أو نصف سيارة أو شراكة بالسيارة أو تجارة في شراكة يعني كذا يعني بالحساب. الخبرة يعرفون هذا. وإن شئت ضربت سهامه في التركة، هذا الطريقة الأخرى، سهامه في التركة وضربه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة، أحد الطرق الخمسة يعني تكتب عبادة يعني طبعا فرائض المسائل تكتب على جداول يعني أول شيء نكتب فلان فلان فلان، صحيح؟ ثم في الشباك الثاني يكتب حقهم يعني ربع ثمن كذا، ثم نصل في الشباك الثالث شو أصل مسألة، ثم نعطي ما يستحقون أصل مسألة، ثم نكتب الشباك رابعا في الأخير تركة مبلغ. ثم ذكر شو يعني نقول نضرب سهم كل وارث في التركة، ثم الحاصل تقسيم ايش على اصل المسألة فيكون هذا له. وطريق الطريق المعمول به الاولى من ذلك تقسيم التركة على اصل المسألة، والحاصل ايش تضرب في السهام، هذا طريقة يعني اكثر سهولة اسهل وكل ما مال واحد يعني. نعم كل ما مال واحد مثلا أم أوبن أم سدس من 6-1 وخباقي 5، صحيح؟ وإن كان أصل مسألة مثلا 30 ريال 30,000 مثلا 30 تقسم على 6 كم يكون 5 5 في ضربه 1 5,000 للأم 5 في الباقي 25 ليش كذا. هذا طريق سهل جدا حتى الكسور طريق الكسور. قال رحمة الله فصل في ذوي الأرحام هم 11 صنفا، ولد البنات في صلب الأولى الأول ابن ولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام ولد ولد الأم والعم والأم والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب على من الجد ومن أدلى بهم. هذا فصل في بيان ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في اللغة كل قريب له يعني له قرابة، كل قريب يعني كل شخص له قرابة من ما يتسمى إيش أو الأرحام، لكن عند الفرضين ذوي الأرحام يعني قريب كل قريب غير وارث. الوارث ذكرنا وارثهم رجال 10 والنساء 7 ذكرنا وارثهم ابن ابن ابن وأب وجد والأخ وابن الأخ وعم وابن العم والزوج صاحبة والولاء، نعم. وهذا اللي ورثه غيرهم من القرابات يسمى ذو الأرحام. هذول هؤلاء يورثوا الأرحام إذا لم يكن هناك إيش ورثة. هذا محل نزاع علماء، محل نزاع المذهب، مذهب الحنابلة. نعم الله يرحمه ورثه، متى؟ إذا لم يكن هناك عصبة قريب ولا أهل الرد، الرد مقدم على ذوي الأرحام، الرد مقدم. إذا لم يكن هناك أهل الرد، يعني ليس هناك أي وارث، أو هناك أحد الزوجين ما في رد عليه، صحيح؟ في الحالة يعني يورث ذوي الأرحام. توريث ذوي الأرحام، يعني طريقة توريث ذوي الأرحام في المذهب، يعني التنزيل ذوي الأرحام منزلة الوارث. ذوي الأرحام من أصناه مثل إيش؟ قد يكون في الفروع مثل إيش؟ أولاد البنت، صحيح؟ والجد يعني أبو الأم، الجد الفاسد يسمى الأرحام، صحيح؟ في الأصول والفروع والحباشي، أولاد بنات الإخوة، عمات وخالات، أخوال أخوال وخالات وعمات، هذا كل إيش؟ يعني أصناف مختلفة، أولاد البنات، أولاد بنات الابن، وجد فاسد وجدة فاسدة، أصول الفروع، صحيح؟ والحواش من أولاد الأخ اللي مثلا ذكر وأنثى، بنات الأخ شقيق، بنات الأخ الابن، الأخ الأب، صحيح؟ وعم لأم، عم لأم ليس من الورثة ذرها، وكذلك ابنه، وكذلك بنته ليش عم، وكذلك العمة يعني أخت الأبي، عم الأم هذا شيء، والخال والخالة، هذا مجموع إيش؟ فطريق التوريث إن كان واحدا فالمال كله له، هلك هلك خال، ما له أحد غيره، ما في أحد غيره فله، أو هناك زوج وخال، زوج يعطى نصيبه النصف والباقي الخال. نعم هذا كان شخص واحدا، وكذلك كمجموعة يعطى لهم يعني، لكن لا يفضل ذكر الأنثى. وإن كانوا مختلفين فنأتي التنزيل، ننزل ذوي الأرحام منزلة المدلى به، يعني ننتقل من الميت أول وارث من هو ننزل منزلته، فالخال والخالة من طريق الأم، صحيح؟ فنعطيش الخال يكون كالأم، يصل الأم، وورد البنت يكون كالبنت، ننزل إيش على تنزيل ننزل وارثه، والعمة مثل إيش؟ الأب، مثل الأب، فله هلك هلك عن عمة وخالة، عمة نجلها أبا، خالة نجلها إيش؟ أما الأم كم لها؟ الأب له ثلث والأب له سدس، لا لا لهن باقي باقي, باقي. إيه. إيه. فنمثل الخالة ثلث المال، نصب العمة لها باقي هكذا. ويأتي في حجب، يعني مثلا عمة وابن أخ له، صحيح؟ عمة تقوم مقام أبي، صحيح؟ إيه. ابن أخ له كأخ له، أبي حجب الأخ له، فالمال كله لعمة، نعم كذا. هذا تنزيل، في صور كثيرة بعد زوجين أحد زوجين في مسائل كثيرة. وإن كان هناك مجموعة أدلوا بشخص مثلا أخوال مثلا، فقد يكون هلك هلك عن أخوال، أخوال كلهم مظلم بيش بالأم، فكيف نعطي لهم مال؟ كان الميت هي الميتة ثلث، لا لا لا كان الميتة الأم، أي يعني إذا ماتت الأم هم أخوان، صحيح؟ فكهم نعطيك كالأخوان. على سبيل المثال هناك هلك هلك عن خال شقيق، وخال لأب، وخال لأم، صحيح؟ يعني أم لها أخ شقيق، ولها أخ لأب، وأخ لأم، وخال شقيق، فكيف نعطي المال؟ نعطي كان ميته الأم، فيكون أخال شقيق ويكون أخ شقيق، صحيح؟ كأن استمع لك أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، كيف يكون التقسيم؟ أخ شقيق يحجب أخ لأم، وأخ لأب وخلهم له سدس، فنعطي الخال لهم سدس المال. سدس المال. باقي كله اللي خاله شقيق. خاله شقيق. خاله اللي أب سقط. سقط. إيه كذا. التفاصيل يعني كثيرة في التفاصيل. نفس اللي هذا تنزل على هذا. هاي هم ما صار تنزيل يعني ما يهدي ثورة الأرحام. الحنابلة أبو شافعي أورو يقول تنزيل. ده إحنا فيها لا قرب. قرب. أقرب الناس يأخذوه يحجب الواقي كلهم. نعم. التنزيل يعني أقرب العدل. أقرب. هذا يقول وأذولا فصن في دور الأرحام وهم 11 صنفا ولدوا البنات الصلب أو الابن يعني ولد البنت سواء كان ذكر أو أنثى ولد بنت الابن ولد الأخوات يعني أولاد الأخوات فنزل معنا مثل أخوات بنات الإخوة كذلك بنات الأعمام كذلك ولدوا ولد الأم يعني ولدوا أخ الأم يعني عم الأم عم الأم هو يعني أخو الأم للأب الأخوال والخالات وأبو الأم كذلك أبو الأم جدة فاسدة فكل جدة أضلت بأبن بين أمين يعني جدة فاسدة يعني مثل أم أبي الأم إذا وقع رجل قبله أنثى بعده أنثى فهذا الأنثى تكون جدة فاسدة فاسدة كل جدة أضلت بجد فاسد أو تكون إيش ذو الرحم ومن أدلى بهم ومن أدلى وهم أدلى بهم بهؤلاء مثلا ولد ولد أخت مثلا قال وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة من تنزيل منزلة من أدلوا به وذكرهم كأنثاهم ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم إنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة إن كان هناك صاحب فرض يكون الرد فلا يرث الأرحام الرد مقدم على إيش توريث الأرحام ولا عصبة كيف التوريث بتنزيلهم منزلة من أدلوا به كما ذكرنا قال رحمه الله فصل وذكرهم كأنثاهم ثم لزوج أو زوجة معهم فرضه لزوج لا رد له بلا حجب ولا عول نعم والباقي لهم ليش لرحم قال فصل والحمل يرث ويورث إن استحل صارخا أو وجد دليل حياة سوى حركة أو تنفس يسير يسيرين أو اختلاج وإن طلب الورثة القسمة ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين أي ما سوى فصل إيش هناك أقرى فرضية توريث بالاحتياط يعني إذا كان توفي الرجل هناك امرأة حامل الحمل يعني من الورثة زوجته وأمه مثلا فالحمل يرث ويورث بشرط أن يستحل صارخا يعني شرط توريث الحمل ماذا ينفصل حيا أو وجد دليل حياته أو حركة سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج يعني حركة يسيرة تنفس يسيرة قد يكون عند الخروج من البطن هذا لا يدل على حياة إن كان كثيرا يدل على حياة حتى لو ما تعقبه ولا يرث فهنا يعني شخص مات مثلا شخص مات وهناك امرأة حامل الحمل لو ولد يكون معرفة مثلا هلك هلك يعني أم حامل وله أخ فالحمل يعني إن كان ذكرا يكون أخا صحيح يعني أم حامل أخا حامل من أبيه يكون أخا شقيقا شقيقا هناك أخ شقيق آخر فلو فرضنا وجوده يكون نص نص أيوة والأم لها سدس طبعا موجودة الأخوي إن يحتمل يكون ينزل ميتا يحتمل يكون إيش يعني يكون ذكر وقد يكون ذكرين قد يكون أنثى قد يكون أنثى اثنين أنثى أنثيين قد يكون إيش يعني ذكر وأنثى يعني ستة تقديرات فأقل تقدير يعني أضر ما يضيع يعني أضر ما يكون لورثة نعطي أقل شيء نعطي والباقي يكون موقوفا إذا نطلع إذا ولد يعني لكن لا انتظر الولادة أحسن أفضل كما عليه المالكية كان يقول لا خلي لابد يصروا إلى عادة لا يطول إيش الوقت مدة الحمل لا تطول، فانتظار لا بد من أنباء المالكية. لكن الشافعي يرهم قال ليس بشرط انتظار، لو استعجل بعضه وكان بعضهم محتاج وكان بعضهم مسافر، فنعطي الورثة على ضر. من لا يرث في حال وجوده مثلا لا نعطي شيء، لا نعطي شيء حتى يتأكد. فإذا انفصل حيا ذكرا فينظر، فلو تطبيقات يعني تطبيق عملي يقسم يعمل 6 تطبيقات. تقديرات يعني شباب إن كان موجودا وإن كان غير موجودا، إن كان ذكرا وأنثى قد يكون حالة موته أو ذكر أو ذكرين أو أنثى أنثين أو ذكر أنثى، ولكل يسوى مسألة صحيح. وثم إيش المسائل كلها ننظر والله في مشترك المسائل لا يكون جامعة. هل جامعة تقسم لكل مسألة؟ تقسم نادي القسمة تضر في كل سهام كل مسألة، أقل شيء شو نعطي نعطي والباقي كموقفة. إذا كان في بعض صور يعني محجوبا الوارث محجوبا لا يطع شيء، لا يطع شيء يعني. هنا أخو الليب مثلا أم حامل، وهناك أخو الليب صحيح أخو الليب وحي وأم حامل شقيق، فأخو الليب لا يعطى شيء لأنه لو كان حيا لو انفصل يعني يكون أخ شقيق يحجبه هذا عين صورة وإن طلب الورثة والقسمة وقف له الأكثر يعني الحمل يعني من الذكرين وغيره، يعني يكون الأقل الموجودين أقل يدفعه لمن لا يحجبه يرثه كاملا. لمن من ينقصه يقيم أحيانا لا يكون فرق، مثلا أم مثلا في صورة أم ليس لها فرق على كلها سدس، كلها سدس إذا مر حي ميت سدس ثابت وند السدس، ولمن ينقصه اليقين. وأيضا الزوجة يا شيخ لها الثمن إذا كانت عندها عيال ثابت يعني ما يفرق، هذه تأخذ حقها كامل. لا إن كانت لا ثمن نعم ثمن إيه؟ إذا كانت عندها أبناء وحامل لكن قد تكون أول حمل لا نقصد إذا كانت عندها أبناء هنا نقصد ثمن ثمن يقين يقين لكن إذا كانت حامل يعطى الثمن يقين لكن إن كان هناك أولاد أخرى لا فرق على كل حال يعطى ثمن إيه. يعني طريق الحساب الشبابي كم معروفة. طيب ثم فإذا ولد الحامل أخذ نصيبه ينظر ورد ما بقي نعم. طيب وإن أعوز شيئا رجع يعني أخذ لو فرونا أنه مثلا حمل يعني نقص شيء يعني فيه لم يعطى حقه يرجع للآخرين، لكن في صورة التطبيقية ما يكون هكذا نعطي له أو فرحه صحيح الحمل يعني يوقف أكبر شيء أكبر شيء، لكن لو فورا بالحساب والحساب يعني مفروض يكون الحمل صار إيش يستيق أكثر ما وقف له فخلاص يخدم الرجاء والأخير. قال رحمه الله تعالى من قتل موروثه ولم يلو مشاركة وسبب لم يرث إن لزمه قود أو دية كان ذكر كفارة ذكر موانع الإرث، يعني يقول القتل ومن قتل مورثه ولو بمشاركة ولو كان مستقل شاركة في القتل أو سبب ليش مثلا رمى صيدا وأصاب وارثه خطأ يعني لم يرثه، ذكرنا القاتل عند في المذهب كل قاتل أورث قصاصا أو دية وكفارة إن لزم قودا أو دية وكفارة، لا يشرط يكون عمدا حتى لو كان يعني ليس عمدا ليس آثما لكن لم يرث، وكذلك ولا يرث رقيق ولا يورث رقيق ليس له إرث لا يرث ولا يورث لكن وارث لا مورث لأنه ليس له مال، ويرث مبعاض ويرث ويحجب بقدر حريته. كان هناك مبعاض صورت مبعاض يكون مثلا عبد بين زيد وعمر، زيد أعتق نصيبه وليس عنده مال فيبقى مبعاض، يوم يكون حر يوم يكون عمر، فأيام الحرية اللي يكسبه له، يوم الرقية يكون ليش لسيده كذا. فإذا مات الرجل هذا مبعاض يكون ذو مال فيرث ورثته. وكذلك إذا كان مات أحد أبوه المبعض مات صحيح، هل يعطي شيء؟ نعم نعطي حسب إيش بعض يعني بقدر حريته، يعني نص ما يستلم. هذا يعني صورة تطبيق العمل، يعني عمل إيش يعني شباك أنه عبد وشباك أنه حر، يعني نخذر هذا وهذا صحيح. فنعمل جامعة ونقسم ثم نضر في حالة في اثنين والجامعة نعطي مثيف منهم من ما نصف يعني نصف أو ثلث ربع كذا. هذا يعني طريق من الله. المهم يعني هالأشياء مثل من بعض الرقاء إن شاء الله هالأيام يعني حاليا ليس موجودة، لكن لا بد أن يدرس كدراسة. Thank you.